وإنما وضعها الناشر الأول للكتاب من علماء آل الشط، ثم اشتهر استعمال هذا الاصطلاح وفشى عند الناس نسبة هذه المقدمة إلى علم أصول التفسير. وقد تطلق تارة القواعد المنسوبة إلى التفسير ويقال قواعد التفسير، ويراد بها معنى آخر غير المعنى المعروف عند إطلاق أصول التفسير. ولا زال هذا العلم بكرا يحتاج إلى تحرير، فإن الناس قد خلطوا فيه بين الأصول والقواعد، ولم تتميز الأصول والقواعد عند أهل التفسير كما تميزت عند الفقهاء، فإن صنعة الفقه اقتضت أن تكون الأصول هي الأسس التي يبنى عليها الفقه، وأما القواعد فهي من المخرجات التي أنتجها النظر الفقهي. فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما أرادوا أن يبنوا الفقه على أصول جمعوا تلك المعاني وسموها بأصول الفقه، ثم لما استقرأوا الفقه جميعا جمعوا كلياته وسموها بقواعد الفقه. فالأصول متقدمة والقواعد ناتجة، وكذلك ينبغي أن تكون الحال فيما يتعلق بالتفسير، فيقال أصول التفسير فيما يتقدم عليه، بحيث تكون من الآلة التي تعين على فهم القرآن، ويقال قواعد التفسير ويراد بها النتائج الناشئة من النظر في التفسير. ويتبين ذلك بالمثال، فمثلا إذا قلنا إن من دلالات العموم دخول أل على المفرد كقوله تعالى مثلا إن الإنسان لفي خسر، فإن الإنسان هنا يشمل جميع الخلق من الناس، لأن الألف واللام دخلت على هذه الكلمة فأفادت العموم، وأل تفيد العموم إذا كانت للتعريف ودخلت على مفرد. فهذه الآلة يستعان بها على فهم آي الكتاب. وإذا قلنا مثلا كما صح عن ابن عباس فيما رواه الفريابي في تفسيره أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهذا من قواعد التفسير لا من أصول التفسير، لأنه نتج من النظر في تتبع آيات الكتاب إذا ذكر السلطان أن يكون المراد به الحجة. والمقصود أن تعرف أن ثمة فرقا بين أصول التفسير وقواعده، وأن اسم القواعد هاهنا الذي أطلقه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال تتضمن قواعد كلية، أراد بها رحمه الله تعالى المعنى اللغوي للقاعدة، ولم يرد بها الحقيقة الاصطلاحية لها في هذا العلم، فإن القاعدة الاصطلاحية في التفسير ليست على هذا المعنى، إذ الكتاب موضوع لما ينبغي أن يكون تارة في أصول التفسير وفيه أشياء تتعلق بقواعد التفسير إلا أنها يسيرة. وقديما ذكر الزركشي رحمه الله تعالى في قواعده أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، ولا يزال حتى اليوم محتاجا إلى تمييز مسائله وبناء أصوله وتحقيق قواعده على الوجه المرضي، ولبيان هذا المعنى إطالة ليس هذا محلها. والمقصود أن تعرف أن أصل وضع الكتاب هاهنا لم يكن مقصودا فيه أصول التفسير كما وقع في تسميته من الناشر الأول، وإنما هي مقدمة تتضمن بيان جملة من الأصول والقواعد التي تعين على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أبو العباس رحمه الله تعالى في جملة ما ذكر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والبهرج على زينة جعفر الشيء الرديء، ويقال للرديء من الدراهم بهرج، ويقال للمميز منها ثابت القيمة منقود، وهذا معنى قوله وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني يتوقف عن قبوله، لا يعلم أنه رديء فيطرح، ولا يعلم أنه مميز صحيح فيقبل، ولكن يتوقف المرء عن قبوله. ثم ذكر رحمه الله تعالى نعوتا لكتاب الله سبحانه وتعالى جاءت في حديث علي وسيذكره المصنف فيما استقبل، منها قوله الذي لا تزيغ به الأهواء أي لا تميل به الأهواء، وقوله ولا تلتبس به الألسن أي لا تختلط به الألسن،

واختلفت فيه الصفات المخبر عنه بها. ولله سبحانه وتعالى أسماء حسنى تندرج في هذه البابة، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كلها من هذا الجنس، إذ ترجع إلى ذات واحدة، وفي كل اسم من تلك الأسماء معنى ليس في اسم الآخر. وهذا الصنف ثلاثة أقسام تلتقط من كلام المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها مما وضعت له لغة أو شرعا، تفسير الكلمة بالمراد منها بما وضعت له لغة أو شرعا. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. وراك ما تكتب يا أخي، وراك ما تكتب، ها؟ أطلب قلم. طيب قلم بدينار، أحد من الأخوان اللي عندي يعطيه قلم يا أخوان. والثالث تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم للمراد منها. تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة بطريق اللزوم للمراد منها. مثاله تفسيرهم للصراط المستقيم، فمن قال هو الإسلام فهذا تفسير للكلمة بإيش؟ بالمعنى المراد منها الذي وضعت له شرعا. الحديث موجود عندنا، تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها الذي وضعت له شرعا، في حديث النواس الذي ذكره المصنف، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط المستقيم هو الإسلام. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند فيه ضعف، لكن رواه أحمد بسند حسن. ومن قال هو طريق العبودية فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته، فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنته. ومن قال هو القرآن فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم. وفيه حديث علي الذي ذكره المصنف وهو عند الترمذي وإسناده ضعيف. نعم، أحسن الله عليكم. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل في من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكرها فهذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه

وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل. وينقسم إلى أربعة أقسام تلتقط من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أولها أن يكون اللفظ عاما فيذكر كل واحد منهم فردا منه دون آخر. وراك ما تكتب يا أخي، وراك ما تكتب، سجل أنت. الثاني قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا، لا سيما ولا سيما إذا كان المذكور شخصا. الثالث ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين. الثالث ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل. الرابع أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فأما الأول فظاهر، ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر من كلام السلف رحمهم الله تعالى ما كل واحد منهم يخبر فيه عن فرد من الأفراد التي ترجع إلى المعنى العام، فكل واحد من السلف جاء ببعض اللفظ العام. وأما الثاني فليعلم أن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة ألفاظ. أولها ما كان نصا وهو الصريح، والمراد به ما لا يحتمل غيره، كقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. الأول ما كان نصا وهو الصريح والمراد به ما لا يحتمل غيره، كقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. الثاني ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين، لكن أحدهما أظهر من الآخر، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله، ويذكر آية أو سورة، كقول كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ويذكر آية أو سورة. وثالثها ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالان لا يترجح أحدهما على الآخر، ما يرد عليه احتمالان لا يترجح أحدهما على الآخر، كقول نزلت هذه الآية، كقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، فيمكن أن يكون المراد عده سببا، ويمكن أن يكون المتكلم قد أراد لذلك التفسير. وفي كلام أبي العباس رحمه الله تعالى الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول أهي من المسند أم لا. وتحقيق المقام هو أن ما كان

فهي وإن اشتركت في الدلالة على ذات واحدة إلا أن الاسم الأول وهو المهند دال على نسبته إلى بلاد الهند لمدح السيف الهندي، ثم الاسم الثاني وهو الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع، والاسم الثالث وهو الحسام مثلا فيه معنى الحسم وإمضاء الأمر. ومن هنا غلط من غلط كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ممن تكلم في معاني القرآن من أهل العربية، فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعملها هنا الترادف، فطرد الترادف حتى في الحروف وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره من حروف المعاني، والكلام هاهنا فيها. والتحقيق مذهب البصريين الذين ارتضوا التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة وإن دلت على معنى لكنها ضمنت معنى آخر وأشربت إياه ففيها زيادة عن المعنى الأول، كما مثل رحمه الله تعالى فيما ذكر من أمثلة. ولأجل الوقوف على المعنى التام للآية فإنه لا غنى عن مطالعة كلام السلف رحمهم الله تعالى، وهذا وجه قول المصنف، وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، فمنشأ العناية بجمع كلام السلف لأجل ما وقع بينهم من الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع على الوجه الذي ذكرناه مما يرجع إلى الصنفين المتقدمين. نعم. صلى الله عليكم. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. لما حقق رحمه الله تعالى فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير، أكد أن الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق أيضا كما يوجد في الأحكام، فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع وهذا هو الأكثر، واختلفوا اختلاف تضاد وهذا قليل، وهذا الاختلاف نظير اختلافهم في باب الأحكام، فإنهم قد اختلفوا في باب الأحكام اختلاف تضاد، فمنهم من يرى من الأحكام شيئا يحمل على وجه الجواز ويقابله آخر فيراه على وجه الحرمة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه إلى منشأ الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. وهذا طرف مما يتصل بمعرفة أسباب الاختلاف الواقعة قدرا مما أوجب اختلاف العلماء في أقوالهم،

فإن التفسير خبر عن الله، والآخر النقل عن غير المعصوم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم عن كتبهم ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخره، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وإنما لفظ الصحيح هو ما قدمناه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة 28 أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، وإنما غلب الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنها من باب النقل العام الذي لا تحوج إلى نقل خاص، وإذا كان الأمر عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص، فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين رحمه الله تعالى أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن مسعود كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار التي نزل فيها كثير من القرآن وفيهم فشى الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه هو عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله بن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن ابن يزيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في الصفحة 30 قاعدة نافعة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور، فمتى وجدت هذه الأمور أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وثبتت، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل، وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، الثاني تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فيكون أحدها مدني والآخر كوفي والثالث شامي وهكذا. الثالث وجود معنى كلي يجمع بينها وتتلاقى عليه، وجود معنى كلي يجمع بينها وتتلاقى عليه. فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الثابت. والثابت هو المعنى الكلي، فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، وإنما المعنى العام الذي ورد في تلك المراسيل هو المحكوم بثبوته. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف، لكن لا تضبط به الألفاظ والدقائق. فمثلا من المقطوع به أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جمل من الأمور، منها وقوع فتح مكة في تلك السنة، ومنها وقوع مقتلة في بعض النواحي في سرية خالد بن الوليد إلى آخر تلك الأخبار، لكن تفاصيل ما وقع قد يعوز في بعض تلك المناحي، والمعول عليه أن الخبر العام ثابت، وأما التفاصيل فقد تعوز إلى نقل خاص. وهذا الأصل كما قال شيخ الإسلام ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي. فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام هي طريقة المحققين من أهل العلم، وأما ما عليه ظاهرية أهل الحديث من أهل العصر الذين تفتقر عندهم جميع الأخبار إلى نقل خاص فهذا مذهب حادث، مما جعل كثيرا منهم يضعف جملا من القصص المشهورة كخبر الطلقاء في فتح مكة وخبر قتل خالد بن عبد الله القسري للجهم بن صفوان وخبر تحريق طارق بن زياد للسفن وأشباه هذه الأخبار التي لم يزل أهل العلم على تلقيها دون إنكار لها جريا على قاعدتهم في الخبر العام. وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، أي أخبر عنه رواة لا يتعمدون الكذب، وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تستمع على خطأ. ثم قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه يوجب الظن للعلم، لكن الصحيح أن خبر الآحاد كما سيأتي في النخبة إذا اقترن به معنى من المعاني أفاد العلم، ومن جملة المعاني أن تتلقاه الأمة. قال رحمه الله تعالى: تصديقا له أو عملا به، فالعمل يقع موقع التصديق له، وهذا واقع في بعض الأمور التي نقلت في الأمة وجرى العمل بها، فيقطع بأن هذا الخبر الذي تلقته الأمة أنه خبر صحيح، كمرسل سعيد في خطبتي العيد مثلا، فإن هذا الأمر قد استفاض في الأمة في كلام الفقهاء من كل مذهب وعملا في المشرق والمغرب، ولا يعلم حدوث خلافه إلا في هذا العصر، فمن المقطوع أن من خالفه محدث لأنه خالف خبرا تلقته الأمة بالقبول. ومن يظن أنه لا يوجد هذا فإنه لا يعرف دين الله، ولكن من عرف دين الله يقطع بأن في الأمة أشياء ليس فيها نقل خاص واكتفي فيها بالنقل العام، منها هذا المثال الذي ذكرت لكم، ومنها مثلا ما ذكره الترمذي في جامعه من التوسعة في موضع اليدين للمصلي على صدره أو سرته أو بين ذلك، فإن هذا لا يوجد فيه نقل خاص عن الصحابة رضوان الله عنهم الذين نقل عنهم التوسعة مع التابعين، ولكن لكون الصلاة أمرا مشهورا ظاهرا صار النقل العام مغنيا عن نقل خاص فيها. والمقصود كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصفحة 34 أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمقصود بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم لبعض، وقد تصحفت هذه الكلمة في جميع النسخ المنشورة إلى التشاور، والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر يعني شعور بعضهم ببعض، وهذا هو المعروف في هذا الباب. ونبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم فيه غلط. فأهل الحديث من النقاد الجهابذة يقولون إن الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، والأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد، لا كما عليه كثير من الناس اليوم أن كل ما جاء عن ضعيف ولو تعددت طرقه لا يتقوى، وأن كل ما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كان له علة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، كفقه موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت لما جاءه في أخبار أخرى، ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهر الصحة جزموا بصحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات، وكما ذكر الشيخ الإسلام كما أن على الحديث أدلة يعلم أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. والمصنف رحمه الله تعالى له كلام نافع في علامات الحديث الموضوع، وذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة منه تلميذه ابن القيم في المنار المنيف، وعسى أن نقرأ كلامه في منهاج السنة النبوية في برنامج منتخب الأبواب والفصول. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الكثيرة الصحيحة بالجهل بالبسملة إلى آخره، وبه يعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها، ثم يتفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات. وهذا آخر التقرير في هذا المجلس. وموجب قصر الخطو فيه أننا بعد أن عينا وقته أخبرونا عن اجتماع في العمل، فأنا أعتذر إليكم من السلام لأن عندي اجتماع في العمل في الإدارة كما يقولون اجتماع عشاء. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أنبه لأن البرنامج سيسير على هذا المنوال تلبية لرغبة بعض الإخوان جزاهم الله خير، سيكون يوم الثلاثاء بعد العشاء وسنمتد إن شاء الله في الوقت أكثر من هذا، لكن هذا اليوم له حاله. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ستكون منظومة القواعد الفقهية بالإضافة إلى إكمال هذا الكتاب، سنكملهما بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل أسبوع نخبر عن الأسبوع الذي بعده الكتاب الذي يقرأ فيه، وقد نعتذر بعض الأسابيع لوجود سفر أو غير ذلك، لكن الأصل الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سيكون إكمال هذا الكتاب، ثم إن شاء الله تعالى نقرأ منظومة القواعد الفقهية بعد ذلك. وأنبه إلى أن قانون الدرس كما كان، فالإخوان الذي معهم شروح أو معهم نسخ أخرى لا أسمح بحضورها معهم، فإما أن يقتنوا النسخ التي في التصوير لتصحيح عباراتها، وإما أن لا يحضروا بمتن معه شرح، وهذا لا يحضر بحال من الأحوال. أما إنسان أحوجه الأمر ما عنده مال يشتري هذه النسخ وعنده نسخة من المتن لا بأس. أما أن يأتي الكتاب يحضر الدرس ومعه شرح هذا خلاف طريقة أهل العلم وهي ضارة بالطالب كما ذكروا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.